وهذا العالم عالم الدنيا الذي نعيش فيه هو عالم مادي ملموس، لأن كل شيء فيه يرى ويلمس أو تتحسس به كالهواء مثلا. والسؤال هو هل عالم الآخرة عالم مادي أم عالم روحاني أم غير ذلك؟ جزاكم الله خيرا. العالم الأخروي عالم مادي لكننا لم نصل إليه الآن، وإنما نصل إليه بعد البعث والنشور، ولكن علمناه بالأدلة القاطعة التي لا ريب فيها ولا شك فيها من طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومن طريق الفطرة التي فطر الله عليها الناس، ومن طريق ما جاءت بالرسل من الكتب، وأعظمها وأرفعها شأنا القرآن الكريم. فقد تواترت الأدلة النقلية والعقلية التي فطر الله عليها العباد على الإيمان بالآخرة والجنة والنار، وأنها حق وأنها كائنة وأنها جنة ينعمون بنعم محسوسة، يأكلون ويشربون ويتمتعون بالزوجات من الحور العين وغيرهم، ويتمتعون بما هناك من أنواع النعيم، كما أن أهل النار يتألمون بما أعد الله لهم من العذاب ويذوقون مسه وشره وبلاءه. كل هذا أمر معلوم مقطوع به بالأدلة القطعية التي لا ريب فيها ولا شك، ومن كذبها هو كافر. حلال الدم والمال مأواه النار وبئس المصير، نعوذ بالله من ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. ما معنى الحديث النبوي الشريف الآتي؟ والسؤال أيضا لا زال لأخينا من العراق، يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ساد القبيلة فاسقهم، وكان زعيم القوم أرذلهم، وأكرم الرجل اتقاء لشره فانتظروا البلاء. هذا الحديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكني فيما أعلم أنه ضعيف الإسناد لا تقوم به الحجة، ولكن معناه صحيح. متى ساد القوم أرذلهم صار زعيمهم فاسقهم فالخطر عظيم والفساد كبير والعاقبة وخيمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا معلوم من أدلة أخرى ومن الواقع أيضا، فإن الواجب أن يكون سيد القوم كريمهم وعالمهم وأفضلهم والبصير بشؤونهم حسب الإمكان. فإذا ساد القوم الفساق أو الكفار صار الخطر عظيما والبلية كبيرة، وصار الفساد يتنوع على حسب حال الوالي ونشاطه في الباطل أو نصحه للرعية وعدم نشاطه في الباطل. وقد يكون فاسقا لكنه غيور وحريص على صلاح الرعية التي تحت يده، فيقن بالشر ويكفر الخير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. فقد يكون الرجل فاجرا ولكن عنده غيرة وعنده نصح وعنده رغبة في الخير، فينفع الله به الأمة وفجره على نفسه، وهذا يقع في الأمراء ويقع في غير الأمراء، ويقع أيضا في رؤساء العوائل، فقد يكون فاسقا ولكنه جيد في عائلته، غيور يحمي عائلته وينصح لهم ويجتهد في سلامتهم من الفواحش والمنكرات، وهو في نفسه ليس بطيب. فالحاصل أن رياسة الفجار والكفار فيها خطر عظيم، ولكن قد يقع فيهم من هو غيور على أهله وحرمه وعائلته، وقد يقع فيهم من هو غيور على بلده وقريته وقبيلته ومن تحت يده، فينصح لهم ويجتهد وفجره على نفسه فيما بينه وبين ربه. نسأل الله السلامة. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من البحرين، باعثتها إحدى الأخوات من هناك، تقول الحائرة مين مين مين. أختنا لها سؤال طويل، ملخص السؤال أنه نتيجة لمتاعب الحمل والولادة والتربية تضطر للهروب عن زوجها نظرا لتأثرها بالأدوية التي تؤخذ لتنظيم النسل، وترجو من سماحتكم النصح والتوجيه. نصيحتي لها أن تدع هذه الأدوية التي تنكرها من زوجها، وأن تتحمل الحمل والولادة

وفي إيجاد التقارب بينه وبين والديه حتى ولو أساء إليه، ليتحمل ولينظر إلى حقهما العظيم، وليبسط الأخيار من إخوة كبار أو أخوال أو أعمام أو غيرهم حتى يزول الإشكال وحتى يعود الوئام بين الولد ووالديه وبين بنت والديها، هكذا ينبغي. أما الانقطاع والتباعد عن الوالدين والغفلة عنهما فهذا شره عظيم وعاقبته وخيمة، وهو من أعظم العقوب. نسأل الله للجميع الهداية والعافية. الله أمين. جزاكم الله خيرا. من الصور المحزنة سماحة الشيخ أن يأنف الشباب من السير مع الآباء، ولا سيما إذا كان الآباء من العوام، أي من أولئك الذين لم يكن لهم فرصة للتعلم والتعليم والثقافة. وهذا أيضا غلط، هذا أيضا غلط. الواجب على الولد أن يتواضع ويعرف قدر والديه وأن يحمد الله على ما أعطاه من العلم والبصيرة، ويستعين بذلك على توجيه والديه بالحكمة والكلام الطيب، وينبههما على ما قد يخفى عليهما، ويكون في غاية العطف عليهما والذل لهما والاستكانة والتواضع كما أمر الله بنا سبحانه وتعالى، واخفض لهما جناح الذل. الواجب يتواضع لوالديه وأن يعرف قدرهما ولو كان عاميين، يجب أن يعرف قدرهما ويحسن إليهما ويعاملهما بالبشاشة والتواضع والكلام الطيب، هذا من أهم الواجبات. ولا يؤثر عليهما زميلا أو صديقا أو غير ذلك، يجب أن يعرف حقهما ويحسن إليهما في جميع الأوقات. ولو قدر أنهما تكلم عليه بعض الأشياء أو انتقدا في بعض الأشياء، يبين لهما ما قد يخفى عليهما ويبصرهما، ويستعين بأهل الخير من أقاربه إذا لم ينفع كلامه هو معهما، يستعين بالأخيار الطيبين من أعمام وأخوال وجيران طيبين حتى يشرحوا للوالدين ما يجب شرحه من حال الولد وحق الولد على والديه من أن يعينها الخير وأن يوجهها إلى خير. فالوالدان لهما حق والولد له حق أيضا، فالوالدان عليهما يعيناها على الخير ولا يثبطاها على الخير، بل عليهما يعيناها على الصلاة في الجماعة وعلى صحبة الأخيار وعلى ترك صحبة الأشرار، ويعيناها على طلب العلم وعلى كسب الحلال، وهو عليه أن يعرف قدرهما ويحسن إليهما ويتواضع لهما ويبرهما ويؤدي حقهما. وزق الله جميع التوفيق والهداية. اللهم آمين. سمعت الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المسلمين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نسأل الله ذلك. مستمع حلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.